احلى الاحياء زي ما احنا شايف. لكن في الوقت الحالي علشان اسافر مصر ماني شايف الا زغبر. بدي احلى الاحياء. شو الاحلى الاحياء؟ الله يحفظك. الله يكرمك. ليه بدك تحلى؟ عشان صورتي اصلا في الجواز بدون لحية في مصر، وبعدين عشان اسافر مصر ب لكن انا وضعي يعني راح ابشرك او انذرك ما ادري، صورة اللحية في الصورة الجديدة ما راح تطلع، فما يهمك. الله يسلمك. لحيتك بالصورة الجديدة ما راح تطلع. ليه؟ لأنه زغبرة.